قوله قاصر الطرف معناها قاصر الطرف أي قول ليه قاصر اسم فاعل أي يعني قاصرات نظرهن على زواجهن أحسن ويحتمل أيضا أن أزواجهن تقصرون الطرف على زوجاتهن فقط يحتمل أمرين أن تكون هي تقصر طرفها على زوجها وزوجها أيضا أحسن. طيب قوله عين طيب تصريفها إيش تصريف عين نعم جمع إيش نعم ها جمع عينا طيب قوله كأنهن بيض مكنون أي بيض هو يا هداية الله نعم يعني يعني مغطى بياض المغطى المحفوظ عن الغبار وغيره طيب بيض النعام المؤلف يرى انها بيض النعام بيض النعام المغطى بريشه لانه ابيض مشرب بصفره وهذا احسن الوان النساء طيب على رأي المؤلف ما الذي خصصه ما الذي خصص البيض ببيض النعام ايش لما قال بيض علم ان البياض الكامل الذي للحم والثمار الصفراء هذا ليس ما غير باسم بيض النعام انه هو نعم عبد الرحمن من العرب نعم احسنت لان هذا هو المعروف عند العرب اذا قال كانها البيض المكنون يعني بيض النعام طيب قوله قال قائل منهم اني كان لي قرين ما المراد بالقرين الصاحب إيه ما المراد به هذا معنى القرين الصاحب لكن ما المراد به هل هو قرين من الإنس أو قرين من الجن ها؟ نعم طيب وإذا قلنا يحتمل معناه فهل يمكن أن يشملهما ها؟ يمكن لأن الإنسان له قرناء من بني آدم وقرناء من الشياطين الجن طيب قوله أئنك لمن المصدقين ما المراد بالاستفهام هنا الأخ يلا ما المراد بالاستفهام ثناء يمكن لا عفوا الأخ هذا ما المراد بالاستفهام يلا ما حضرت طيب نعم صالح الإنكار يعني ينكر أي أن يصدق في يوم الدين كيف يوضح طيب يعني ينكر عليه إذن يجمع بينهم طيب قوله أئنا لمدينون ما معنى مدينون طيب والاستفهام فيها طيب الإنكار أيضا كل هذا الإنكار طيب يقول مؤلف في الهمزات ما سبق